النسائي رحمه الله تعالى استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس، فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس، وإلا أمر الناس بالصدقة. قال تصدقوا 3 مرات، فكان من أكثر من يتصدق النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، أي خطبة العيد. المقصود من هذه الترجمة أن الإمام يخطب الناس في العيدين وهو مستقبل، وقد استقبلهم بوجهه، أي استدبر القبلة واستقبلهم. وأورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في عيد أضحى أو فطر خرج فصلى بالناس، فإذا فرغ من الصلاة قام واستقبل الناس بوجهه ثم خطبهم، فإذا كان يريد أن يبعث بعثا فإنه يذكره لهم، وإلا فإنه يأمرهم بالصدقة، وكان من خير من أكثر من يتصدق النساء. هذا الحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة استقبال الناس بوجهه في الخطبة، ودال أيضا على شيء مما تشتمل عليه الخطبة في العيد، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد أن يبعث بعثا فإنه يخبرهم أو يخبر الناس بهذا الذي هو عازم عليه، وذلك في الخطبة. وكذلك أيضا كان يحثهم على الصدقة، وأن من أكثر من يتصدق النساء. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث أنه لما خطب الرجال ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال تصدقن يا معشر النساء فإنكن أكثر حطب جهنم. فقيل له: يا رسول الله لما؟ قال: لأنهن يكثرن الشكاية ويكفرن العشير، فجعلنا يلقين بأقراطهن وخواتيمهن وقلائدهن. فالسبب في كثرة الصدقة من النساء لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثهن على الصدقة، وبين أن الصدقة من أسباب الخلاص من النار ومن أسباب الفكاك من النار. وقد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو كان بشيء يسير يجود الإنسان بما يجد، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يتصدق الإنسان على قدر طاقته. ولهذا قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بصدقة ولو كانت الصدقة قليلة. فمن لم يجد يعني ولا شيئا قليلا يتصدق به فبكلمة طيبة، يعني أنه يجيب ويعتذر بعذر حسن، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي إحدى المدن الكبيرة في خراسان. قال حدثنا عبد العزيز، حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن داود، عن داود بن قيس المدني وثقة فاضل، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عياض بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري مشهور باسمه ومشهور بكنيته ونسبته بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري نسبة إلى بني خدرة وهم بطن من الأنصار. واسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي جليل مشهور ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق ومنهم أبو سعيد الخدري الذي معنا في الإسناد. وقال رحمه الله تعالى الإنصات للخطبة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الإنصات للخطبة وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وليس فيه التنصيص على اليدين لكن إطلاقه لكنه لما جاء مطلقا أورده النسائي للاستدلال به. ومن المعلوم أن خطبة العيد ليس الجلوس لها لازما كما سبق أن مر بنا التخيير في الجلوس للخطبة وعدم الجلوس، ولكن الجلوس كما عرفنا هو الأولى وهو الأفضل، لأنه إذا خير بين شيئين وأحدهما أفضل وأكمل من الثاني فإنه هو الذي ينبغي أن يختار، لكن من لم يختر ما هو الأولى والأفضل فإنه لا إثم عليه. والحديث دال على الإنصات للخطبة وهو الاستدلال به من حيث عمومه. ومن المعلوم أن الجلوس الخطبة ليس بلازم، لكن يمكن أن يقال أن من جلس فإن عليه أن يستمع وأن لا يتشغل عنها بشيء، وأما من قام وذهب فإنه له حق الذهاب وليس بملزم أن يبقى، لكنه إذا بقي فإنه ينصت. والحديث جاء في بعض الروايات منصوصا فيها على الجمعة، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة ثبت أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والحارث بن مسكين عن والحارث بن مسكين أيضا والحارث بن مسكين وهو فقيه وهو ثقة فقيه مصري أخرج له أبو داود والنسائي. ثم قال قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، يعني أنه أخذه عن الحارث بن مسكين إنما هو عن طريق القراءة عليه وهو يسمع، فليس هو القارئ وإنما هو سامع وقت القراءة. ثم قال واللفظ له، أين الشيخ الثاني الحافظ المسكين الحارث المسكين الشيخ الثاني وليس للشيخ الأول الذي هو محمد بن سلمة، وهما مصريان الشيخان شيخ النسائي مصريان محمد بن سلمة والحارث المسكين، لكن اللفظ هو للشيخ الثاني منهما. وهذه طريقة النسائي أنه عندما يكون الحديث عن شيخين وفيهما الحارث المسكين فإن اللفظ يكون له، فإن اللفظ يكون للحارث ابن مسكين. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم المصري وهو ثقة فقيه أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو إمام متقن قال عنه الحافظ بن حجر رأس المتقنين، يعني معناه أنه متمكن في الإتقان وأنه قمة في الإتقان والحفظ رحمة الله عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب ابن عبيد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى زهرة بن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، لأن كلاب هو أبو قصي وأبو زهرة، أبو قصي وأبو زهرة، فينتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب، وهو وينسب إلى جده زهرة ابن كلاب فيقال الزهري، ينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو ثقة فقيه وإمام مشهور ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن المسيب. عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب الإمام المشهور، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين، وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء الستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل إن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسعيد المسيب الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة. يروي سعيد المسيب عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل المشهور المكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمعروفون بكثرة الحديث سبعة ذكرتهم قريبا، وأولهم وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال رحمه الله تعالى: كيف الخطبة؟ قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول: صبحكم مساكم. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، وأنا أولى بالمؤمنين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي كيف الخطبة، يعني كيفية الخطبة وصفة الخطبة. والذي ذكره النسائي هو المقدمة التي يأتي بها عليه الصلاة والسلام في الخطبة، ثم بعد ذلك يذكر الناس بما يريد أن يذكرهم به، ويعظهم ويبلغهم ما يريد أن يبلغهم إياه. لكن كان من هديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة أنه يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا وهاتان الجملتان فيهما أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وأن من هداه الله عز وجل فهو المهتدي، ومن يضلله فهو الذي لا يكون له ولي مرشد، كما قال عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. فالأمر بيده، وقد قدر الله عز وجل مقادير الخلائق وكتب من هو شقي وهو سعيد، فمن اهتدى فالله تعالى هو الذي هداه، ومن ضل فالله تعالى هو الذي أضله، وليس له هاد يهديه إذا كان الله قد كتب غوايته وضلالته وشقاوته. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يقول إن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله عز وجل الذي تكلم به، وهو وحيه الذي أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، خير الهدي أي الطريقة والمنهج والمسلك الذي يسار عليه هو مسلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني طريقته ومنهجه الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي فيه السلامة وفيه العصمة وفيه النجاة وفيه الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، لأنه سار إلى الله عز وجل على بصيرة وسار على هدى وعلى صراط مستقيم، لأنه أخذ بخير الهدي الذي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها. لما بين أن خير الهدي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أن شر الأمور محدثاتها، يعني ما كان محدثا في دين الله وليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا هو المحدث وهذا هو البدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن شر الأمور محدثاتها. ثم قال: وكل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في دين الله عز وجل فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا يدلنا على أن كل البدع ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة كما يقوله بعض من قال، وإنما هذا العموم الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله كل بدعة ضلالة يدلنا على أن البدعة في الدين أي بدعة فإنها ضلالة، ولا يقال أن هناك بدعة حسنة كما قاله بعض يعني أهل العلم الذين قالوا أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه وما إلى ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، يعني كل شيء لم يكن على هدي رسول الله فإنه ضلالة. وقد أوضح ذلك بقوله: من أحدث في أمرنا فهو رد، أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. الحديث متفق عليه من حديث عائشة بلفظ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، ومن أفراد مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. ورواية مسلم أعم من الرواية المتفق عليها، لأن من عمل عملا أعم من أن يكون هو المحدث له أو تابعا لغيره أو مقلدا لغيره في أمر محدث. فقوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة فإن كل بدعة ضلالة، يعني يدلنا على أن البدع كلها ضلالة، وليس في الإسلام سنة حسنة. وما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، ليس معنى ذلك أنه يحدث في دين الله أمرا ليس له أساس من الدين فيكون مأجورا عليه، ومن يتابعه أيضا يلحقه أجره، بل المقصود من ذلك ما جاء في نفس الحديث وهو سبب الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أناس يظهر عليهم الفقر والحاجة الشديدة، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فدخل بيوته وخرج، وجعل يدخل ويخرج يسأل هل في بيوته شيء من أجل أن يعطيهم إياه، فلم يجد شيئا في بيوته عليه الصلاة والسلام، فحث على الصدقة. فقام واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتى بصرة من الدراهم فوضعها، ثم تتابع الناس وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام: عند ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. يعني معناها أن هذا الشخص الذي أتى بهذه الصرة وسبق إلى التصدق بها والناس تابعوه، هذا هو الذي سن في الإسلام سنة. ومن المعلوم أن الصدقة مأمور بها، والإنسان إذا أكثر الصدقة فإنه فيه زيادة الأجر والثواب، وإظهارها إذا كان سيترتب عليها اقتداء وحصول فوائد للمحتاجين فإن ذلك أفضل من إخفائها. وإخفاؤها إذا كان ما يترتب عليه شيء من الفوائد أولى من إظهارها، وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالجمع بين الحديثين، الحديث الذي فيه مدح من أظهر الصدقة والثناء عليه وأنه سن في الإسلام سنة حسنة لأنه اقتدي به، وكان إظهاره الصدقة في مجال يناسب أن غيره يقتدي به، لأجل ذلك قال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أن هذا الرجل سبق إلى خير وتصدق بشيء كثير فتوبع على ذلك، فله أجره وأجر من اقتدى به. وأما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي إظهار الصدقة كأن يتابع وأن يشجع الغير على المتابعة وعلى الإكثار من الصدقة، فإن إخفاءها يكون أفضل. وبهذا يجمع بين الحديثين، الحديث الذي هو مسلم وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، والحديث الذي في الصحيحين وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة هو على عمومه، ولا يقال إن هناك بدعة حسنة، لأن الشيء الذي لم يكن له أساس من الدين ولم يأتي به هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه، ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كان قصد صاحبه حسنا. وقد مر بنا قريبا وسيأتي أيضا حديث خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وقوله من ذبح قبل الصلاة فإن شاته شاة لحم، أي يقصد الأضاحي، فإن أحد الصحابة هو أبو بردة بن نيار قد ذبح أضحيته قبل الصلاة، وأراد من ذلك أن يسبق إلى تقديم اللحم للناس وهم محتاجون إليه في ذلك اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شاة لحم، فدل وقصده حسن، ومع ذلك ما اعتبرت أضحية لأنها لم تقع على الوجه الذي شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تقع على الوجه الذي شرعه رسول الله وأن تكون بعد الصلاة. قال له شاتك شاة لحم. قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث، وقد نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأن هذا الصحابي الجليل قصد صاحبه قصده حسن، ومع ذلك صارت شاته شاة لحم. وكذلك حديث وكذلك أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى المسجد وفيه ناس متحلقين وفي كل حلقة رجل ومعهم حصى يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، فإذا فرغوا قال هللوا 100 فيهللون 100 ويعدون بالحصى، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون 100 ويعدون بالحصى، فوقف على رؤوسهم وقال يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ذنتين، إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول ما كانوا يفعلون هذا، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، إن قصدنا طيب. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. الخير وإصابة الخير إذا كان على وفق السنة، أما إذا كان على خلاف السنة فإنه يكون بدعة وصاحبه لا يحصل من ورائه خيرا. فقوله رضي الله عنه وكم من مصيب مريد للخير لم يصبه يفيد ويدل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل خيرا فليكن على وفق السنة، وأن يكون على وفق ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن فضيل ابن عياض رحمة الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العمل الأحسن ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وهذان هما الشرطان في قبول أي عمل، وهما الأساس، وهما القاعدتان التي بنى عليهما دين الإسلام، وهي أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا أي مبتدعا فإنه يكون مردود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا، فإن كان خالصا لله ولكنه ما كان على صوابا على السنة فإنه مردود على صاحبه، وإن كان صوابا على السنة ولكن ما أريد به وجه الله وما أخلص لله فإنه يكون أيضا مردودا على صاحبه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ولهذا قال شارح الطحاوية توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالإخلاص وإفراد العبادة له، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وأن يسار على نهجه ويسار على طريقته التي هي خير الهدي كما في الحديث الذي معنا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم قال وكل ضلالة في النار، يعني أنها تؤدي بصاحبها إلى النار، وهذا يدلنا على خطر البدع وأنها تؤدي بأصحابها إلى العذاب، إلى عذاب النار والعياذ بالله. ثم إيش قال؟ ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ويشير بأصبعيه، والمراد بالإشارة الإشارة إلى قربها، وأن المدة التي بين بعثته وبين قيام الساعة أنها قريبة وأنها قليلة، وأن بعثته عليه الصلاة والسلام دليل على قرب الساعة، لأنه هو آخر الأنبياء ولا نبي بعده، فالساعة تقوم في أمته التي هي آخر الأمم، وتقوم على شرار أمته كما جاء في الحديث من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فإن الساعة تقوم على أناس لا خير فيهم، لا يقال فيهم الله، يعني لا يذكرون الله، يخرج ريح تقبض روح كل مسلم ومسلمة، ولا يبقى إلا أناس لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي تعقبه الساعة، لأنه هو آخر الأنبياء وهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. والأنبياء السابقون بشروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، بشروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن الساعة لا تأتي إلا بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء هو وبعثه الله ما بقي إلا هذه الأمة التي هي أمته عليه الصلاة والسلام، وعلى آخرها تقوم الساعة. ولهذا قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه أي إشارة إلى التقارب الذي يكون بين بعثته وبين قيام الساعة. وهذا فيه التنبيه إلى أن كل إنسان عليه أن يستعد لها وأن يتهيأ لها. ومن المعلوم أن كل إنسان تقوم قيامته إذا مات، ما دام على قيد الحياة فهو في الدنيا وإذا مات قامت قيامته وانتقل إلى الدار الآخرة أو انتقل إلى أول الدار الآخرة، لأن القبر هو كما يكون بعد البعث ليس دار عمل وإنما هو دار جزاء، فالجزاء في القبر ويكون بعد القبر، ويدخل الإنسان في الجزاء من حين ما يموت، لأنه في حياته الدنيا في دار العمل، وإذا مات دخل في دار الجزاء، فإنه يعذب في قبره أو ينعم في قبره على ما حصل له في الدنيا من عمل صالح وعمل سيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن لم يدرك الساعة وتقوم عليه الساعة في نهاية الدنيا فإن ساعته هي بموته وبحصول موته، لأنه ينتهي من الدنيا بموته فيدخل في الدار الآخرة ويجازى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بعثت أنا والساعة أي قيامها التي تقوم على الناس، يعني وبها تنتهي الدنيا، وإلا فإن كل من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته، وانتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أثر ذكره البخاري في صحيحه عنه، قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وغدا يبدأ بالموت، يعني اليوم ينتهي بالموت، وغدا يبدأ بما بعد الموت. إذا مات الإنسان قامت قيامته، وبعد ذلك دخل إما في النعيم وإما في العذاب والعياذ بالله، ينعم في قبره ويعذب في قبره، ويصل إليه نعيم الجنة وهو في قبره، ويصل إليه عذاب النار وهو في قبره، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه إذا كان من المؤمنين يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. معنى ذلك أنه يعذب في النار وهو في قبره، وينعم في الجنة وهو في قبره. فإذا مات قامت قيامته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه. وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وارتفع صوته واشتد غضبه، كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني معنى ذلك أنه يذكر بالساعة ويذكر بالموت وما بعد الموت، وإذا تذكر الإنسان الموت فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أو في حديث متفق عليه، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءه رجل وسأله قال: يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها؟ يعني لفت نظره إلى الأمر المهم، وهو الاستعداد للموت والاستعداد لما بعد الموت. فوفق ذلك الرجل فقال: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. يقول: والله ما فرحنا بشيء بعد نعمة الإسلام، لأن أعظم النعم هي نعمة الإسلام، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، يبين مدى فرحه وفرح الصحابة بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ثم قال أنا أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحب أبو بكر وعمر الذين هم خير الأمة التي هي خير الأمم، وأرجو من الله أن يلحقني بهم، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بحبه إياهم، يعني يتوسل بحبه لهم. قال وإن لم أعمل مثل أعمالهم، لكن ما دام المرء مع من أحب فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وهذا يدلنا على عظم شأن هذين الرجلين ومنزلتهما في نفوس الصحابة، لأن أنس رضي الله عنه الذي خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولازمه 10 سنين في المدينة قال هذه المقالة: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام المرء مع من أحب، وأنس قال هذا الكلام وهو من الصحابة قاله في حق بعض الصحابة، فكيف بمن يكون في قلبه غل على الصحابة وحقد على الصحابة وقلبه يتأجج غيظا وحقدا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا علامة الخذلان، ولا شك أن هذا علامة الحرمان. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز الدعاء الذي في أول سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيوة. احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم، ثم يعني يقول صبحكم الجيش ومساكم، لأنه يعني حتى يحصل الاستعداد، حتى يصل الاستعداد لذلك الجيش، يعني كونه يصبح أو يمسي يعني معناه يكون المجاهد في سبيل الله على استعداد. ومعنى يعني هذا التمثيل أن يعني كونه يذكر الساعة ويذكر ما بعد الموت يعني معناه أن الأمر يحتاج إلى استعداد وإلى تهيؤ يعني للدار الآخرة، كما أن الذي هو الذي ينذر الجيش ويقول صبحكم ومساكم أي العدو يعني وصل إليكم يعني معناه استعدوا له، أي الموت يعني مثله الموت يعني أمامكم فاستعدوا له. والاستعداد للموت يكون بالأعمال الصالحة، والاستعداد للجيش عندما يقول صاحب الجيش صبحكم ومساكم أي استعدوا له وكونوا على أتم الاستعداد لملاقاته وللانتصار عليه والقضاء عليه. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، وأنا أولى بالمؤمنين. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، يعني ورثته يرثونه، من ترك مالا فهو لأهله يرثونه، ومن ترك دينا أو ضياعا فلي أو علي، أنا أولى الناس، أنا أولى بالمؤمنين. يعني أن من ترك دينا فإنه يتولى قضاءه، أو ضياعا يعني أولادا يعني فقراء يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى نفقة وليس هناك من ينفق عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه يقوم بذلك. وكان في أول الأمر إذا كان شخص عليه دين فإنه يمتنع من الصلاة عليه، يريد من ذلك أن يحذر الناس من أن يلزموا أنفسهم بديون، وليبين لهم خطر الدين وعظم شأنه، وأن شأنه ليس بالهين، وأنه من أشد الأمور التي على الإنسان أن يحرص على التخلص منها، لأن الإنسان ليس أمامه بعد ذلك إلا الحسنات والسيئات، كما جاء في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة. هذا مفلس الذي ليس عنده درهم ولا متاع، لكنه مفلس الدنيا، ولكن المفلس حقا هو مفلس الآخرة الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. فكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة على من عليه دين، يريد أولا يريد يعني أحد يتحمل ديونهم وأن يرق عليهم ويعطف عليهم، ويريد أيضا أن الناس يحذروا التورط في الديون، وأن الإنسان لا يقدم على الدين إلا لضرورة قصوى، لأن هذا شأنه. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يترك الصلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لما جاء برجل قال هل عليه دين، قالوا عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، يعني معناه أنه لا يريد أن يصلي عليه. قال أبو قتادة علي الديناران يا رسول الله، يعني يتحملهما. قال أبو قتادة الأنصاري يا رسول الله علي الديناران، فتقدم وصلى عليه، فتقدم وصلى عليه. ولكن بعد أن فتح الله عليه الفتوح وجاءت الأموال وجاءت الغنائم، كان يقول هذا الكلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: من ترك دينا ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، أنا أولى بالمؤمنين، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز صلوات الله وسلامه وبركاته على من هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. المروزي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال أخبرنا ابن المبارك. أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك المروزي، وهو ثقة ثبت جواد مجاهد. قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته: جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة ثبت حجة إمام، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو إمام من أئمة أهل السنة، يعول أهل السنة على حديثه وعلى فقهه وعلى ما يثبت عنه مما يتفق مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقدرونه قدره ويعرفون منزلته كما يعرفون لأهل البيت منزلتهم، فإنهم يتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبونهم. والمؤمن التقي وهو من أهل البيت يحبونه لإيمانه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحبونه لشيئين: لإيمانه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن كان من أهل البيت ليس على الهدى وليس على طريق الاستقامة، لا ينفعه قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ينفع هو العمل الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من بطأ به عمله يعني عند دخول الجنة لم يسرع به نسبه إليها، لأن العبرة على الأعمال وعلى التقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن من حصل له الإيمان والتقى وكان من أهل البيت فإنه عنده شرف الإيمان وشرف النسب، ويحب لإيمانه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان بخلاف ذلك فإنه يبغض على ما عنده من المعصية، وإذا كان كافرا فكذلك يبغض لكفره، كأبي لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه أبو لهب كافر، وقد نزل فيه سورة تتلى، وقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام مع موته على الكفر لا ينفعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول الشاعر: لعمرك كما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، نسب شريف، ولكن الشرك هو الذي وضعه، وأما سلمان فهو من فارس، ولكن رفعه الله بالإسلام، رفعه الله بالإسلام وأعزه الله بالإسلام. وأما هذا الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم خذله الله بالشرك، والكفر بالله عز وجل. فجعفر بن محمد إمام من أئمة أهل السنة، وهو صدوق فقيه إمام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه محمد بن علي، وهو الباقر الملقب الباقر، وهو ثقة فاضل، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. فأهل السنة والجماعة يقولون في هذين الإمامين المقالة الحسنة، لأنهما من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ينتهي نسبهما إلى فاطمة ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعرفون قدرهم ويعرفون لأهل البيت فضلهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها. وهذا هو طريق الاعتدال وطريق الاستقامة، وهي أن يعطى الإنسان حقه فلا ينزل به عن حقه ولا يرفع عما يستحقه، لا يرفع عما يستحقه. وهذان الإمامان هما من أئمة أهل السنة، وهما إمامان من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، إمامان من الأئمة الاثني عشر عندهم. والرافضة تجاوزوا فيهم الحدود وصفوهم بصفات لا يجوز أن يوصف بها بشر، ولا يجوز أن تضاف إليهم ولا إلى غيرهم من البشر. ومن ذلك ما جاء في كتاب الكافي من عبارات في أبواب من أبواب كتاب الكافي تشتمل على الغلو المتناهي في الأئمة الاثني عشر. فمن جملة ما يقوله الكافي صاحب الكافي في أبواب كتابه: باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. ومنهم جعفر بن محمد وأبوه محمد، لأنهم الاثني عشر. ويقولون أيضا، أو يقول الكتاب: باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. يعني الذي خرج من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة وسائر الصحابة أنه باطل، والحق لا يكون إلا عن طريق الأئمة الاثني عشر، هذا من الغلو، بل هذا رفض للشريعة، بل هذا رفض للشريعة، لأن الشريعة كتاب وسنة، والذي جاء بها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم هم الذين تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وباب أن الأئمة يعلمون أن الأئمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين، وأنهم يعرفونها بلغاتها، يعني الكتب المنزلة على المرسلين هي موجودة عند الأئمة الاثني عشر، وأنهم يعرفونها بلغاتها. هذا غلو متناهي. ومنه أيضا قول، وهذا من كلام المتقدمين، أما المتأخرون المعاصرون فإن زعيمهم الخميني الذي هلك قبل سنوات يقول في كتابه الحكومة الإسلامية، وهو كتاب يوزع يعني وموجود يعني يوزع في كثير من بلاد العالم بواسطة الرافضة، يشتمل على قول الخميني: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأئمة هم الاثني عشر، هذان الإمامان الذين معنا هما من الأئمة الاثني عشر، وهذا كلام الرافضة فيهم، وهذا كلام أهل السنة. أهل السنة يقولون فيهم القول الجميل، ويقولون فيهم القول المعتدل، فلا يغلون ولا يجفون، وأما أولئك فيتجاوزون الحدود ويصفونهم بصفات لا يجوز أن يوصف بها ولا يليق أن يوصف بها مخلوق. فهذان الإمامان هذا شأنهما، هذه منزلتهما عند السنة، وهذه منزلتهما عند الرافضة. أيوة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي. أبوه عبد الله بن حرام استشهد يوم أحد، فهو صحابي ابن صحابي. وجابر هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين مر ذكرهم قريبا. وهذا الإسناد الذي هو جعفر عن أبيه عن جابر هو الإسناد الذي روى أو جاء في صحيح مسلم حديث جابر الطويل في صفة الحج، في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل في صحيح مسلم هو بهذا الإسناد، يعني من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه محمد بن علي عن جابر بن عبد الله، حديث طويل من أطول الأحاديث في صحيح مسلم، مشتمل على صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أطول ما روي في صفة حجه عليه الصلاة والسلام هو بهذا الإسناد، جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. بقي 10 دقائق. ها؟ بقي 10 دقائق. إيش اللي بعده؟ حث الإمام على الصدقة في الخطبة. ها؟ حث الإمام على الصدقة في الخطبة. أي نعم. أقرأ. وقال رحمه الله تعالى: حث الإمام على الصدقة في الخطبة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني عياض عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة، فيكون أكثر من يتصدق النساء، فإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعث بعثا تكلم وإلا رجع. وهذا الحديث حث الإمام على الخطبة على الصدقة في الخطبة، أي في خطبة العيد، أورد فيه حديث أبي سعيد الذي تقدم أولا، والذي أورده هناك للاستدلال به على استقبال الإمام الناس في الخطبة، هنا أورده من طريق أخرى للاستدلال به على الحث على الصدقة في الخطبة. والحديث قد مر، أيوه، هو الإسناد. أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد، ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان البصري، يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو محدث ناقد من المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا. عن داود بن قيس، عن داود بن قيس الذي مر ذكره قريبا. عن عياض، عن عياض ابن عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وقد مر ذكره قريبا أيضا. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد وكذلك مر ذكره قريبا. نعم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا حميد عن الحسن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، يعني كأنهم فيهم من يجهل يعني هذا الذي أوصى به أو هذا الذي أرشد إليه ابن عباس، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا علموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. النسائي أورد الحديث في الحث على الصدقة، لكن الحديث هو فيه الزكاة الواجبة، وهي زكاة الفطر، وهي زكاة واجبة، ولكن الحث على الصدقة إنما يكون في المستحبة والمندوبة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، وكان ممن حثه النساء فجعلنا يتصدقن من أقراطهن وخواتيمهن وقلائدهن، فإن هذا هو الذي يندب إليه ويحث عليه ويرغب فيه وهو مستحب وليس بواجب, ولكن زكاة الفطر هي واجبة على كل مسلم, واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد, كل مسلم تجب عليه زكاة الفطر. فالذي يحث عليه في الخطبة إنما هو الصدقة التي هي النافلة والتي فيها الإحسان إلى الناس والتي هي شيء غير الواجب. وأما زكاة الفطر فإنها لازمة. نعم, من المعلوم أن زكاة أن الخطبة في العيدين تبين بها أحكام العيد, ففي عيد الأضحى تبين الأضاحي وأحكام الأضاحي وكذلك ما يتعلق بالعيد, وفي عيد الفطر تبين زكاة الفطر وأحكام زكاة الفطر وما تخرج في زكاة الفطر ووقتها وما إلى ذلك. لكن الذي أرشد إليه أو الذي ذكره هنا الحث على الصدقة في الخطبة الذي يناسبه الحديث الأول, وأما هذا فإنه يتعلق بالواجبة. لكن كما هو معلوم الخطبة أيضا تشتمل على بيان أو الأمر بأداء الواجب وبفعل الواجب الذي هو زكاة الفطر. أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ, أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون. حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقة ثبت وثقة متقن عابد, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة وهو ابن هارون الذي قالها من دون علي بن حجر. قال أبنا حميد. أخبرنا أبنا حميد هو بن أبي حميد الطويل البصري ثقة, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وهو ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام, أحد العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.